العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من القصص من قصص القرآن قصة بني إسرائيل مع القوم الكفارين. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يسيرون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. كانت هذه القصة بعد هلاك فرعون وقومه. خرج بني إسرائيل من مصر قاصدين مسافلهم في بيت المقدس، وكان الله قد فرض عليهم قتال أعدائهم، أوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقووا على الجهاد. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. كلما هلك نبي قام فيهم نبي من إبراهيم إلى من بعده حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام. في هذه الآية تذكير بنعمة الله عليهم أن يذكروها بالقلب واللسان والجوارح. وجعلكم ملوكا أي أحرارا تملكون أمركم. ماذا كنتم يا بني إسرائيل في مصر؟ ماذا كنتم في عهد فرعون؟ ألم تكونوا عبيدا؟ ألم تكونوا مسخرين؟ ألم تكونوا أذلاء؟ كان القطر يتحكمون فيكم؟ لم تكونوا تملكون أمركم؟ الآن من الله عليكم؟ كنتم تملكون أمركم، كنتم أحرارا، أهلك عدوكم وأغرق فرعون وجنوده، ولذلك صرتم ملوكا، صرتم أحرارا تملكون أموركم وتتمكنون من إقامة دينكم، فأنتم ملوك. وقال بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنه في قوله: وجعلكم ملوكا، أي له خادم وامرأة وبيت. وقال: المرأة والخادم. كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والجار سمي ملكا. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. وقد ورد الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يوم فكأنما عيدت له الدنيا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. من أصبح منكم آمنا يعني غير خائف في سرب يعني في نفسه، والسرب الجماعة والمقصود في أهله وعياله في مسلكه وطريقه، معافى أي صحيحا سالما من العلل والأمراض والأسقام، في جسد باطنا وظاهرا، عنده قوت يوم أي كفاية قوته من وجه الخلل، فكأنما حيزت له الدنيا أي جمعت له الدنيا، حيزت له الدنيا. وقوله: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، الآن يذكرهم بالنعمة قبل أن يصلوا منهم الاقتحام. يذكرهم بنعمة الله عليهم ليهيئهم لاستعداد القتال. إن الله أنعم عليكم وطلب منكم الجهاد الآن، عليكم الآن بالقتال والقيام للجهاد في سبيل الله، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني في زمانكم. أما هذه الأمة فهي أشرف من بني إسرائيل وأفضل من بني إسرائيل، إذن وفضلناهم على العالمين يعني في ذلك الزمان في ذلك الوقت كانوا أشرف أمة. ما كان في عرف بني إسرائيل أمة أشرف من بني إسرائيل، كان فيها أمة الأنبياء وأمة القادة وأمة الدعاة وأمة العلماء والعباد على ما فيهم من الإعوجاج والإنشراف والزين والعناد والتمرد والفتوح والتحايل، لكن فيهم القادة والشهداء والأنبياء والعلماء والفضلاء، فيهم كانوا أفضل أهل زمانهم، أفضل عند الله، أكمل شريعة، أقوم منهاجا، أعظم ملكا، أغزر أرزاقا، أكثر أموالا، جعلناكم أكثر نبيرا، وأوسع مملكة وأدوم عزا، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين في ذلك الزمان. فيذكرهم بنعمة الله، ثم بدأ التحريض على الجهاد، التحريض على الجهاد للدخول إلى بيت المقدس الذي استولى عليه العمالقة من الجبارين. فأمر موسى بني إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس ليقتحموا على الأعداء المدينة، وبشرهم بالنصر، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره وتمردوا عليه، فعوقبوا بالسيف 40 سنة لا يدرون كيف المخرج. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المطهرة بيت المقدس الذي كتب الله لكم. يعني في أكثر من أن يخبرهم الله على لسان نبيه موسى أنه كتبها لهم، أنها من نصيبهم، أنها من حظهم، أنهم سيستولون عليها، الذي كتبها هو يقول كتبها الله لكم، يعني نبيه مكتوبة، يعني أنها لكم أنتم ستستولون عليها. لكن إذا كانت القلوب قوية فكيف تكون النتيجة؟ وموسى يعلم حال قومه ويعرف طبيعتهم، قال ولا ترتدوا على أدباركم، لا تكونوا عن الجهاد، لا تتركوا هذه الخيرة فتنقلبوا خاسرين في الدنيا وفي الآخرة. أما خسارة الدنيا يفوتكم النصر على الأعداء، وخسارة الآخرة يفوتكم الثواب وينزل بكم العقاب ويحل عليكم غضب الله وعذاب النار. موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لنبينا في رحلة المعراج، إني خبرت بني إسرائيل، عاينتهم وعانيتهم وبشد المعاناة. ماذا كان الجواب بعد هذه المقدمة من موسى عليه السلام وهذا الطلب؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، عدونا أقوياء ووجه شديدة شجعان، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يا سلام على الوقاحة. يعني هل يتوقع الآن أن الأعداء يخرجون من البلد بغير ثمن؟ هل يتوقع من الأعداء أن يخرجوا ويسلموا المدينة لهم؟ هل المسألة يعني لو سمحت تخرج من البلد طيب أفضل ادخل؟ ولكن هذا كلام منطقهم، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا يعني سوء أدب مع نبيه موسى عليه السلام، هذا من جهلهم وقلة يقينهم وذهاب رشدهم وحرمانهم التوفيق. طبعا الجبابرة القوم الجبارين ممكن يكون فيهم بطة الجسم، ممكن يكونوا أقوياء أشداء طوال، لكن ليس على خرافات الإسرائيلية اللي قالوا يعني هذه أرض العمالقة وفيها كان ابن بنت نوح طوله 3,000 ذراع و333 وثلث ذراع بوينتي. يقول الكثير وهذا شيء يستحيا من ذكره، ثم هو مخالف لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا. إذا هذا أول البشر طوله 60 ذراعا، ثم لم ينزل الخلق ينقص حتى الآن. بعد آدم الخلق في نقص، يعني طوله يتناقص حتى وصل إلى أطوالنا نحن الآن، يعني من كثرة المعاصي وذهاب البركة لم ينزل الخلق ينقص. كيف يصير في هذه القرية هذا الإنسان المخلوق 3,333 ذراع؟ قال هنا الطوفان لما جاء لم يصل إلى ركبته في وقت نوح. نقول من كثير، وهذا كذب وافتراء، فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. إذا ولد نوح الكافر ما قضي على قيد الحياة، كيف يبقى ذلك الآخر الكافر؟ قال ابن كثير هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. إذا تجد يعني أن بعض الروايات اخترقتها الإسرائيليات مثل هذا، ولكن النقاد والعلماء يبينون الصحيح من الضعيف، الموضوع المكذوب الإسرائيلي يبينونه. لكن كان في الأرض المقدسة كان في قوم جبارين، كان في ناس أقوياء يعني أشداء، لكن الله عز وجل قال هذا. فلما واجهوا نبيهم بهذا الكلام قام رجلان من الذين يخافون أو يخافون. إذا كان يخافون يعني اثنان أسلما من الجبارين، وإذا كان يخافون يعني قوم موسى أنعم الله عليهم لثبات الجنان وحسن الإسلام يخافون الله، فوعظ بني إسرائيل وحضوهم على الجهاد. إذا وجد يعني مع موسى من أيد موسى عليه السلام، لكن اثنان فقط، كل الخلاصة من الجيش هذا اثنان. ولذلك موسى قال ربي إني لازم يكون لنفسي واحد، أنا واقف، أنا يصف على أقيم. قال رجلان من الذين يخافون الله ولا يخافون الأعداء أو يخافون لهم مهابة وموضع من الناس، أنعم الله عليهما بالنصر واليقين والتوفيق والثبات على الدين، ادخلوا عليهم الباب، أنتم اقتحموه، اغتوهم، فاجئوهم، يمنعوهم من الخروج الى الصحراء القتال، اقتحموا عليهم المدينه، ادخلوا عليهم الباب، فاذا دخلتموه فانكم غالبون، غالبون بكلمه الله وامره، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اذا الخطه للمباغته والمفاجاه للاعداء، والتوكل على الله، وتوافقوا رسولكم على ما اراد منكم، فان الله سينصركم وتكون البلد التي كتبها الله لكم. لكن لا نفعت موعظة موسى الأولى ولا نفعت موعظة الرجلين الثانية، وهكذا لم تنفع الموعظة. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وازدادت الوقاحة وقلة الأدب بل والكفر. اذهب انت وربك فقاتلا، انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. وهذا النزول عن الجهاد والمخالفه للرسول والتخلف عن القتال كاذبون بذلك لن ندخلها لن ابدا، لا يريدون الخيار العسكري الجهادي اطلاقا، لا يريدون طريق الرجوله والعز والشهاده والجنه، يريدون الذل والجبن والضعف والهوان والقعود. هو الذي كره اليهم القتال، هذا داء الامه اليوم، اقابنا داء اليهود نحن. سلكت امتنا ما سلكه اليهود من قبل، كما قال عليه الصلاه والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا شبر ضد لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ رواه البخاري. فمن غيرهم؟ وهكذا يقول قومنا في مؤتمراتهم كل الخيارات مطروحة للنقاش إلا الخيار العسكري والمقاطعة. فماذا بقي من الخيارات إذن؟ الشتم والتنديد والاستنكار ورفع الشكاوى إلى الأمم المتفرقة ومطالبة المجتمع الدولي الكافر بالعمل على وقف العدوان. فلما رأى موسى عليه السلام ذلك الجمل من قومه قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأهلي، ليس أحد يطيعني ويمتثل أمري، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، تقض بيني وبينهم، أنزل العقوبة على من يستحق منهم. وفي هذه الآية افرق بيني افرق بيننا وبينهم تسجيل عليهم بما يستحقونه من الوصف وهو البذل، افرق بيننا وبين القوم الفاسقين، والإشارة إلى علة الدعاء عليهم وهو رزقهم وتعليم الحكم ليشملهم ويشمل غيرهم، فكل من نكل عن الجهاد بعد وجوده عليه فهو فاسق. استجاب الله دعاء موسى عليه السلام، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. حرم الله عليهم القرية التي نكلوا عن دخولها مدة 40 سنة، وليس فقط كرمان دار يتيه معه في الصحراء يتيهون 40 سنة، يخرجون في الصباح يبحثون عن مخرج لا يأتي عليهم المغرب إلا ويتيهون أنفسهم في المكان الذي بدأوا البحث منه، يتيهون في الأرض مخرج من الصحراء لا يجد، محرمة عليهم. الوقف على قول محرمة عليهم ممكن، وعلى 40 سنة ممكن، وهذا يسمى تعانق الوقت عند علماء القراءة، لأن قوله 40 سنة متعلق بمحرمة أو متعلق بيتيمون، وبيان ذلك أننا إذا وقفنا على قوله محرمة عليهم 40 سنة يتيمون في الأرض معناها أنهما عقوبتان، محرم عليهم العقوبة الأولى وأربعين سنة يتيهون في الأرض العقوبة الثانية. معنى ذلك هذا الدين لا يدخلها أبدا، محرم عليهم هذه عقوبة، وهذا الدين سيتيه في الصحراء 40 سنة. واختاره ابن جرير رحمه الله بناء على ذلك، فإن الذي دخل القرية كلهم من الجيل الثاني، ما في ولا واحد دخل من الجيل الأول. على هذه القراءة على هذا الوقت فإن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، عقوبتان على هذا الدين، لا يخرج يدخل القرية ويرقى في الدين، والذين سيدخلون ليسوا من هؤلاء. وإذا وقفنا على قول محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، صار التحريم عليهم 40، فيمكن أن يدخلوها بعد 40، ولكنهم في هذه المدة سيبقون تابعين في الأرض. فهذا لا يلزم ان كل جيل هذا من يدخلها، هو سيمنع منها 40 سنة، ثم ممكن يدخلها، بل دخلها بعضهم على هذا الحال. ولما علم الله تعالى رقبة موسى وشفقته على قومه وانه ربما حزن عليه بسبب ما ناله من العقوبة، قال ان محرمة عليه 40 سنة يتيهون في الارض، قال الله له مواسيا معزيا، فلا تفت على القوم الكافرين، لا تفتح عليهم، لا تحزن عليهم، لقد حكمت فيهم وهم مستحقون هذا للسجن. هذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن الطاعة وتوليهم عن الجهاد وإذلالهم للنبي وضعفهم عن مصابرة الأعداء وترك المجالدة والمقاتلة والنبي بين أظهرهم، يعدهم بالنصر والظفر وهم مع ذلك معاصي. شاهدوا ما فعل الله من فرعون، رأوا الآيات، رأوا قدرة الله وكيف نجاهم الله من فرعون، كيف أهلك عدوهم، كيف أغرق جنودهم وهم ينظرون، لكن بالرغم من ذلك لم يستجيبوا، وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون ويقولون نحن أبناء الله وأحبه، فقطع الله وجوههم التي مزخ منها قردة وخنازير، وألزمهم اللعنة إلى أن تصحبهم إلى النار ذات الوقود ولقى عليهم فيها بالخلود. هذا الموقف من بني إسرائيل قابله موقف مشابه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مشابها في موقف القوم وإنما مشابه في الظروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة في قتال أهل مكة الذين جاءوا لإنقاذ القافلة وكانت قريش ذوي عدد وعدد، هل قال الصحابة إذا من ربك فقاتل إنا هنا قاعدون، أو هل قالوا لن نقاتل إن القوم أقوياء وأكثر منا؟ أبدا، قالوا والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لخضر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد هذا ونشطه ذلك أي الكلام. فروى أحمد رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليهم ثم استشارهم فقال في الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا لا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى، إذا أنت ربك فقاتل إنا هنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها بركا، لو ضربت أكبادها بركا غمادة عليك. بركا غمادة موضع في قرب اليمن فيه مهلكة ومفازة ومكان خطير. وقال ابن مسعود: شهدت من المقداد الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجع على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى إذا أنت وربك فقاتل، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرف وجهه وسره، يعني قوله رواه البخاري. هذا الفرق بين الصحابة، صحابة النبي وصحابة النبي كانوا مع موسى عليه السلام، وبهذا يرى التفوق العظيم لأصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. لقد كانت هذه القصة سعيدا على تمرد بني إسرائيل وإساءتهم الأدب. هؤلاء عرفوا من قديم بالوقاحة وسوء الأدب مع الله، يقولون: اذهب أنت وربك فقاتل، أنت وربك إيش هذا الكفر؟ كيف ليس بمستغرب من الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ليس بمستغرب من الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، ليس بمستغرب من الذين قالوا إن الله خلق الخلق في ستة أيام وجعل الزراعة في اليوم السابع، ليس بمستغرب من الذين قالوا عزير بن الله. هؤلاء الذين يقولون في تلمودهم وهو الشرح المفسر للتوراة لزعمهم إن الله ليس معصوما من الفجر والغضب والكذب، تعالى الله عن قولهم، يقولون الحاخامات السيادة على الله وعليه إجراء ما يرغبون فيه، يقولون يقضي الله ثلاث ساعات من النهار يلعب عملك في الأسماء، يقولون في التلمود اليهودي أحب إلى الله من الملائكة، والذي يطبع اليهودي كأنما يطبع عدة إلهية، يقولون إن الله يستثير الحاخامات على الأرض حين توجد معقولة لا يستطيع أنها في السماء، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يقولون بوقاحة فاجرة من تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر من الله. هؤلاء الذين قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء الذين قالوا عن عيسى إنه ابن زنا وإن أمه حملت فيه خلال فترة الحيض وإنه مشعوذ مضلل أحمق غشاش بني إسرائيل وأنه طلب ومات ودفن في جهنم وأنه يعذب فيها في أكول ماء منتن يغلي من الحرارة. قال الله في سريته على المسيح ابن مريم وعلى أمه: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها الكفر فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه له. وهم الذين قالوا في تلمودهم في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أن المسيح كذاب وحيث أن محمدا اعترف به فهو كذاب مثله، يجب أن نقاتل الكذاب الثاني كما قاتلنا الكذاب الأول. وهذا هو الذي يقولون، يقول هذا حاقمهم الأكبر، إن الله ندم على خلق المسلمين. هؤلاء الذين يلقون رأس الخنزير في أوراق مصحف مكتوب عليه اسم محمد ويلقونها في المسجد الأقصى في غابة المسلمين ويرسمون خنزيرا على الجدار ويكتبون عليه اسم نبينا ويوقعون تحت نجم داود. هؤلاء الذين ما سلم منهم موسى ولا الانبياء، نبيهم هذا نبيهم ما سلم منهم، كيف نتوقع ان يسلم نبينا منهم؟ يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال. وهكذا بينت هذه القصة صفة مهمة جدا لليهود وهي الجبن، لا يقاتلونهم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هؤلاء من الهلع يتخلوا عن الجهاد ويؤثرون القعود ويرفضون القتال. هؤلاء الذين لم يوجد في ذلك الدين منهم إلا رجلان فقط يخافون الله مستعدين للقتال، والباقي لا، لقد قصر الخوف على الله تعالى وحده عند المؤمنين ولكن عند اليهود يخافون من ظلهم. لعل من الأسباب أن النفوس التي ألفت الذل والاستعباد لا تسلك سبيل المقاومة والمدافعة. ناس كانوا تحت قهر فرعون تربوا فترة طويلة، ألفوا الاستعباد ولذلك لم يكونوا مستعدين للقتال وجبنوا عند المواجهة، فكان لابد من زوال هذا الدين الذي قد تعفن وأثم ولم يعد هناك فائدة من استطلاعه، وذهبوا في الصحراء ومات موسى وبنو إسرائيل تسبيه. وهكذا كان من الحكمة أن يتيه ذلك الدين في الصحراء حتى يأنى ويموت ليخرج جيل آخر تربى في الصحراء على شدتها وبأسها وظروفها الصعبة ليخرج دينا يمكنه المواجهة ليس فيه ذل الآباء بل يتربى في هذه البيئة الشديدة ويقدر على تنفيذ المهمة. وفعلا بعد موسى عليه السلام استلم القيادة يوشع غلامه وخادمه وأوحى الله إليه فصار نبيا وقاد الجيل الثاني من بني إسرائيل قادهم إلى النصر. ولابد من القصة مبدأ مهم في الحرب وهو الحرب الهجومية، ادخلوا عليهم الباب نعم فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب غزواته. هو الذي كان يهاجم الأعداء، يهود بني قينقاع اقتحم عليهم، يهود بني النضير اقتحم عليهم، يهود بني قريظة اقتحم عليهم، يهود خيبر اقتحم عليهم، فتح مكة اقتحم مكة، غزوة هوازن على هوازن، وتبوك ذهب إلى الروم، ومؤتة ذهب إلى الروم، وجيش أسامة يخرج خارج جزيرة العرب إلى الروم، حرب هجومية، أكثر الغزوات كانت كذلك، وبذلك نقول اليوم لو أن المسلمين اقتحموا فلسطين، بما تهيأ لهم من الأسباب، ادخلوا عليهم الباب، هل يستطيع اليهود أن يدخلوا؟ إطلاقا، لا يمكن. الآن في بطولات فردية، بطولات فردية، ثلاثة أشخاص يدوروا غزيبة جيش إسرائيل في أكملها ويقتل فيهم مقتلة عظيمة كما حدث قبل يومين عندما أطلق النار على المستوطنين ثم انسحبوا في حركة تمثيلية ليدفعهم هؤلاء من الجيش الإسرائيلي ليدخلوا بهم في زقاق مدبر محكم من قبل ليطلقوا عليهم النار من جميع الاتجاهات فيسقط الجنود طبعا. ولا أحلى من منظر اليهود وهم يقعون في الجنين، ما خلاص لا يبنون على شيء، لا في ترتيب ولا تخطيط ولا مدارس ولا معارك عسكريه ولا شيء ينفع، هم جبناء اجدا ما يكون. ثم يبقى هؤلاء في مكانهم ولا ينسحب هؤلاء المسلمون حتى ياتي المدد والاسعاف، وعندما يبداون في عمل الاخلاء يطلقون عليهم النار هجوما عظيما وتقع المذبحه في اليهود. واذا قال لك قتل 12 فضل في كذا وكذا فانهم دائما يخون خسائرهم. هذا هنا ثلاثة. كيف لو قلنا نحن اليوم للمسلمين ادخلوا عليهم الباب؟ ما ولذلك فإن هذه الخطة الهجومية المذكورة في هذه الآية ادخلوا عليهم الباب هو ما ينبغي التعامل به مع هؤلاء اليهود، وهذا ما ستفعله هذه الأمة بإذن الله. لكن نسأل الله أن يكون في جيلنا ولا نكون نحن جيل الدين، وإنما نريد أن نكون نحن جيل النصر. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن ينصر الإسلام بنا وينصرنا بالإسلام إنه سميع مجيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول قوله تعالى لا تكونوا كالذين آمنوا موسى فبرأ الله مما قالوا ما شرحها. ورد الشرح الصحيح في البخاري أن بني إسرائيل اتهموا موسى تهمة شنيعة، يعني قالوا فيه كلاما كثيرا لدرجة قالوا إنه آثر، وهذه يعني قضية شنيعة وقبيحة وتدل على خسة هؤلاء. وهذا الكلمة هذه تعني انتفاخ بالخطية، نبكي عن كيف وطن الانتفاخ الحاق الأذى بموتى قال إنه آثر، فأراد الله أن يبرئ موتى. فانظر كيف برأ الله موتى. كان بنو إسرائيل يغتسلون عراتا، موسى عليه السلام كان رجلا حييا فارتعد حتى لا يراه أحد، وخلع ثيابه ليستحل، وضع ثيابه على الحجر، ولما اغتسل وأراد أن يدخل ثيابه ليلبسها أمر الله الحجر فعدا بثوب موسى. الحجر يجري وموسى يجري وراءه، والحجر يجري وموسى يجري، حتى وصل الحجر إلى بني إسرائيل فرأوه، رأوا موسى سمين ما في شيء، وأخذ موسى ثيابه وجعل يضرب الحجر بالعصا. موسى كان رجلا فيه قوة وشدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن للحجر لنزلا من ضربه، يعني ثلاثة أو خمسة، يعني من قوة الضرب العصا موسى أثرت الحجر صلى الله على نبينا محمد. والآن مع القصة الثانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن قصة القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر عظة التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم، اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين لما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغني عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توفيق وتقريع لهم، اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم. عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر الخلدون بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم. إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل عصيان ومخالفة للرب في تلك القرية مثل هذه التي فعلوها بعدوانهم يوم السبت. ماذا فعلوا؟ قال الله تعالى: إذ يعدون في السبت. ما معنى يعدون في السبت؟ قال العلماء: يعدون في السبت أي يعتدون فيه، يعدون أي يعتدون، يعتدون ويتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت، وكان الله قد حرم عليهم الصيد يوم السبت وأمرهم باتخاذه يوما يعظمونه وعيدا كما نحن نعظم الجمعة، فأبوا واختاروا يوم السبت. فأوحى الله إليهم أولا بيوم الجمعة فأبوا واختاروا السبت، فشدد الله عليهم ونهاهم عن الصيد فيه. يعدون ويتجاوزون الحد، يعتدون أو بقراءة يعدون، أي يعدون آلات الصيد، يعدون هذه الآلات لكي يصيدوا فيها، والشباك ينطقونها. يوم السبت قال الله تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. إذن امتحان واختبار من الله لهؤلاء، وابتلاء لهم. يوم السبت الممنوعين من الصيد فيه تأتيهم حيتانهم شرعا كثيرة طافية على الناس، هذه الحيتان تسير بأمر الله تعالى، وكل شيء بأمره عز وجل. تأتيهم ابتلاء واختبارا، ظاهر على البحر، ظاهر على البحر. ويوم لا يثبتون، أي لا يدخلون في يوم السبت لا تأتيهم، ولا تظهر على الماء، ولا تقترب من الساحل، ولا تقترب من الساحل. ويوم لا يثبتون، إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم بل تذهب في البحر. كذلك نبلوهم بما كانوا يصدقون، أي هذا حصل بسبب صدقهم الذي أوجب ابتلاء الله لهم وامتحان الله لهم، لأنهم فسقوا، لأنهم كانوا من المعرضين. لما جاءهم الابتلاء ماذا حصل لهم؟ فشلوا. لما جاءهم الامتحان والاختبار سقطوا، فإنهم قاموا بالتحايل، نقضوا الشباك يوم الجمعة، وحفروا الحفر يوم الجمعة لكي تعلق فيها الحيتان. يوم الأحد يرفعونها ويأخذونها ويقولون: ما قضنا يوم السبت، ما قضنا يوم السبت. فهذه حيلتهم، وهذا كان من الله سبحانه وتعالى إظهارا لحالهم، لأنهم فسقوا يخرجون عن أمر الله، يعتدون على حدوده، ولذلك ابتلاهم بما ابتلاهم به، ابتلاهم بهذا الحال. لما وقع فيهم هذا انقسموا ثلاث فرق، فرقة فعلت المنكر وتحايلوا على الشرع، وفرقة أنكرت عليهم ذلك، وفرقة سكتت، لم تكترث المنكر ولم تنكر. كانت فرقة قد أعلنت بالنهي والإنكار على تلك الفرقة المعتدية، والفرقة الثالثة التي سكتت واكتفت بإنكار المنكرين، بل قالوا لهم: لا فائدة من الوعظ في هؤلاء. الفرقة الثالثة التي سكتت قالت الفرقة الثانية التي نهت ووعظت: لا فائدة من الوعظ، لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. لا فائدة في هؤلاء الذين اقتحموا محارم الله، انهم سيصغون للنصيحة، انهم سيستمرون في الطغيان، لماذا تتعبون انفسكم بنصحهم؟ ان الله سينزل بهم عذابا، ان الله سيهلكهم وسيعذبهم عذابا شديدا. قالوا، اي الصائحة المنكرة القائمة بامر الله، اهل العلم والايمان والتقوى والجرأة في الحق، الذين لا يسكتون عن المنكر ولا يقرون الباطل، الذين ينصحون يقومون بواجب النصيحة في الدين. انما نفعل ما نفعل من الانكار والنصح معذرة الى الله، معذرة اي نعذر فيهم لنقوم بما يجب علينا، لنبين، لنقيم الحجة، معذرة إلى ربكم. الله أمرنا بالإنكار ونحن نريد أن نقوم بما علينا، ونعظ موعظة اعتذار نعتذر بها إلى ربنا، نقول: إنا أنكرنا، لم نسكت، وفعلنا ما علينا لم نرى المنكر ونسكت عليه، وإنما قمنا بالواجب. هذا من جهة، ولعلهم يتقون، ربما تحصل فائدة لهم أو لبعضهم، لعلهم يتقون الصيد يوم السبت ويتركونه، لعلهم ينتفعون بهذه الموعظة. إننا لن نيأس بل سنعمل مع فراق، نقيم العذر، نقيم العذر، نقيم الحجة، وعظناهم لأجل المعذرة ولرجاء استقامتهم للمعاصي. وهكذا كانت هذه الفرقة هي القائمة بأمر الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخاف عذاب الله، وهي فيها شفقة على هؤلاء أصحاب المنكر لعلهم يتقون، فهم يعظونهم ويذكرونهم. واستمر الحال على ما هو عليه، فلما نسوا ما ذكروا به لم يلتفت هؤلاء الموعوظين المنصوحين إلى ما نهوا عنه، ولم يتركوا ذلك، ولم يستجيبوا للناصحين، ولم يكفوا عن المنكر، ولم يرتدوا أنجينا الذين ينهون عن السوء. الفرقة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر أنجيناهم، نجيناهم من عذاب أليم، وأخذنا الذين ظلموا المرتكبون للفاحشة القائمون بهذا المنكر الواقعون فيه، أخذناهم بعذاب بئيس شديد أليم موجع فظيع. لماذا؟ بما كانوا يسبقون، بما كانوا يسبقون. الذين ظلموا بالصيد يوم السبت أخذناهم بهذا العذاب الشديد، وأنجينا الذين ينهون. من الذي بقي لم يذكر؟ الذين سكتوا. اختلف العلماء في الذين سكتوا هل كانوا مع النادين أو كانوا مع الهالكين، لأن الله لم يذكر مصيرهم في الآية، وذكر ثلاث شراق وطوائف، ولكن لما نزل العذاب ما ذكر إلا فرقتين، إن الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب أليم بما كانوا يسبقون. فهنا اختلف المفسرون ماذا حصل وحلت الفرقة الثالثة، ولعل الراجح والله أعلم أن هذه الفرقة الثالثة، نجت، لأن الله ذكر أنه أنزل العذاب للذين ظلموا، وهؤلاء الفرقة الثالثة كانوا كارهين بالحقيقة، كارهين لعمل أولئك القوم، منكرين بقلوبهم، والدليل على كرههم للمنكر وكرههم للفرقة التي تعمله أنهم قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إذا الفرقة الثالثة التي سكتت تعتقد بأن الله سيهلك الفرقة الأولى المعتدية ويعذبها عذابا شديدا. إذا هم غير راضين بالمنكر، لكن لظنهم أنه لا يفيد الإنكار سكت، إنما في قلوبهم غير راضين، بل هم يعلمون أن الله سيعذب هؤلاء. قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. وهنا يفسر العذاب في الايه التي بعدها، فماذا كان العذاب؟ قال الله عز وجل في عذابهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. جعلنا هذه القرية بهذا الظلم، جعلناها نكالا عبرة لما بين يديها وما خلفها، لمن قبلهم ولمن بعدهم، لمن امامهم ولمن خلفهم، مكانا وزمنا. جعلهم الله عبرة لمن بعدهم وعبرة لمن أمامهم في المكان ومن خلفهم في المكان ولمن بعدهم في الزمان. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، فكانوا قردة، كانوا قردة، لأن الله إذا قال لشيء كن فإنه سيكون كما أمر عز وجل. في الآية هذه قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، فكانوا قردة، كونوا قردة خاسئين، فانقلبوا بإذن الله قردة وأبعدهم عن رحمته وجعلهم خاسئين، ضرب عليهم الذلة والطبار وسامهم سوء العذاب سبحانه وتعالى. كان ذلك العذاب الذي نزل بهؤلاء عذابا شديدا ولا شك، وعذابا بئيسا. كان هذا العذاب في قلب الصور من انسان الى خلق، وصاروا بسبب هذا الانقلاب في الخلقه اذلاء قاذرين. لقد مسكوا وتغيرت اشكالهم وحل بهم البؤس، وكانوا كالقرده في الصيت والشر والافساد. وليس بصحيح ان قلوبهم مسخت فقط، وانما المسخ اذا تعدى الى الشكل والصوره. كان هذا المسخ لمخالفتهم الاوامر وتماديهم في العصيان، ومن ضمن ذلك اصطيادهم الحيتان في اليوم الذي نهوا عن الاصطياد فيه. فقل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين عندك في المدينه، ما حال اسلافكم الذين مسخوا القرده، ولماذا مسخوا القرده؟ نذكرهم بما كان عليه اسلافهم لعلهم يستعظون وهم يكذبونك بنبوتك وينكرونها. والله عز وجل قال واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. وقال الله وان عدتم عدنا، وان عدتم عدنا، فقطعهم الله في الارض امما وفرقهم فيها في الارض، وكلما حاولوا العوده للافساد فان الله سيعود الى عقابهم والبطش بهم. نعود الى قضيه هؤلاء الذين سكتوا، واختلاف العلماء على قولين، قال بعضهم انهم من الناجين وقيل انهم من الهالكين، والصحيح الاول عند المحققين وهو الذي رجع اليه ابن عباس رضي الله عنه في مناظرته مع مولاه عكرمه، تلك المناظره التي كوفئ عليها عكرمه رحمه الله بحلتين نفيستين. ما هي هذه المناقشه؟ روى عبد الرزاق وابن جرير عن عكرمه، عكرمه كان مولى ابن عباس، قال جئت ابن عباس يوما وهو يبكي، يقول عكرمة جئت ابن عباس يوما وهو يبكي وإذا المصحف في حجره، فأعظمت أن أزنو منه، ثم لم أزن على ذلك حتى تقدمت، فجرأت واقتربت من ابن عباس رضي الله عنه، فجلست فقلت ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ جعل لله في ذلك. فقال هؤلاء الورقات، هذه ورقات المصحف التي أركبتني، ما هي وماذا فيها؟ وإذا هو في سورة الأعراف، ثم ذكر ابن عباس له قصة أصحاب السبت، ثم قرأ ابن عباس فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال ابن عباس فأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها، نحن نرى أشياء في واقعنا ننكرها لكن لا نتكلم، لا نستطيع أن نتكلم، سكتنا، ما أنكرنا كل المنكرات، إذن لا نحن من الهالكين، لأن الله ذكر أنه نجى الذين ينهون عن السوء. فقال عكرمة جعلني الله في ذلك،

ظهرت القينات، القينات يعني المغنيات، وعقلنا هذا ظهرت المغنيات هو الحديث يقول ظهرت، والآن ظهرت على الشاشات والقنوات والمسارح والمسارح والصالات ظهرت. قال إذا ظهرت القينات والمعازف، المعازف العود الكمنجة الجيتار القانون المسمار الطبل كل المعازف، كل الآلات التي تقرع فرعا وينفخ فيها ويعزف عليها يضرب عليها، كل ذلك قد ظهر. قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، حديث صحيح رواه الترمذي رحمه الله وصححه الألباني. إذن هذه الأحاديث تدل على وقوع المسح في الأمة عقوبة على بعض المعاصي. ذكر لنا من الناس المنسوخين في هذه الأمة أهل القدر وأهل القمر وأهل الأغاني، فيجب على المسلم أن يحذر من هذه أشد الحذر، وهذا دليل على تحريم الأغاني، لأن الله لا يمسخ على شيء مباح. هل الله يمسخ ناس يسمعون أشياء مباحة؟ لا. ولذلك لو قال واحد أعطينا دليل على تحريم الأغاني، نقول هذا هو من الأدلة، هذا هو أن الأمة سيكون فيها خسف ورسخ وقدم. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت، إذا ظهرت من زمان، يمكن يعني لو حضرت مغنية كم واحد سيستمع لها؟ ستظهر أمام من؟ كم في مغنيات في القصور عند بعض الكبراء والأغنياء يعني؟ لكن الآن زماننا غير يختلف، الظهور الآن كلمة ظهر فعلا ظهر، ظهر الشوارع والأسواق، الأغاني في كل مكان، تدخل مطعم تسمع أغاني، تدخل سوق تسمع أغاني، تدخل محلات تسمع أغاني، تدخل في البيت تسمع أغاني، تدخل في كل مكان تسمع ظهرت. أليس هذه الكلمة قد انطبقت؟ ظهرت. وهذه القنوات الفضائية والبث والإف إم، ظهرت الإف إم، وفي الموجات الطويلة والموجات القصيرة والموجات المتوسطة والهوائيات والفضائيات والمسارح وعلى الهواء الخلق. يقول لك هذا مهرجان كذا الغنائي ظهر. إذا ظهرت القينات الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام حقا الشر، بقي يحصل المسح. فلا تستغرب إطلاقا ولا تستنكر، إذا يمنا قمنا سمعنا أن في ناس مسخوا قرادة أو خنازير بأمة، هذه ممكن. يقول لك واحد كانوا في حفلة، حفلة ولا فيه بدل الأوادم بدل البشر في قرادة وخنازير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول باطلا يقول حقا، إن هو إلا وحي يوحى. هل حصل مسخ يعني من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا؟ هل حصل؟ طبعا هو لو حصل كان اشتهر في كتب التاريخ وقاله العلماء وذكروا. يمكن ذكرت حالات فردية عن أشخاص من أهل البدع، من أهل البدع ذكر بعض العلماء أن بعض أهل البدع مثل الرافضة قال إنه مثلا كان فلان يقع في الصحابة ويقع كذا ويقول كذا، ولما حضرت الوفاء ومات كشفت عن وجهه فإذا وجهه خنزير. قال يعني ذكروا حالات فردية، على ذكر في بعض كتب التاريخ والعقيدة حالات فردية من أشخاص يعني عند الموت انقلبت خلقته خلقته إلى خلقة خنزير وجد يعني، لكن حالات فردية. إنما قرية أو بلد أو مجمع كذا انقلبوا من قردة وخنازير ربما ليس موجودا في الكتب يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا، يمكن هذا الشيء لم يحدث حتى الآن اللي هو المسخ الجماعي مثلا، يمكن صار في مسخ حالة فردية ذكرها بعض العلماء في كتب التاريخ. إذا لابد أن يحصل، في زماننا بعد زماننا لا بد منها. وقد جاء في صحيح البخاري ان قوما يبيتون على لهو ولعب ومعازف وخمر يرسلون الراعي يسرح بالغنم، يعني يبيتون في الليل خمر ومعازف ومغاني واغاني ومغنيات، يرسلون راعيا يرعى بغنمه ثم يرجع اليهم فيجدهم قد مسخوا كرد وخنازير، فيرجع الى القوم الذين كان معهم فما يجد بشر، ما يجد اشكال الادميين، وانما يجد ما قد طاروا كرده وخنازير. هل القرد والخنازير الموجودين الان البهائم هذه الحيوانات هي من شد القرد والخنازير الذين كانوا على عهد بني إسرائيل الأولين؟ سؤال قد يرد في الذهن، هل القرد والخنازير هذه من نسل أولئك؟ لقد خطر هذا السؤال في بال أحد الصحابة رضوان الله عليهم، فروى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ، هذه القردة والخنازير التي نراها في الواقع هل هي من أجيال أو نسل الممسوخين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. طبعا النسل معروف والعقل الذرية، فقوله صلى الله عليه وسلم وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل ذلك على أن هذا ليس من المسخ، ليس من المسخ. هنا ممكن نتكلم في موضوع نظرية داون الذي قال إن الناس هؤلاء تطوروا من قردة، والقردة تطورت من مخلوقات قبلها، وذات الخلية الواحدة والأميبا، ثم صارت برمائيات وثدييات وقرد، على رأس الهرم الهرم تطور إلى الإنسان. طبعا هذه نظرية سخيفة مضحكة، لأنك لو قلت لداروين هذا القردة تطورت إلى بشر، والقردة الموجودة الحديثة في الحيوانات هذه ليش ما تطورت إلى بشر؟ لماذا لم تتطور يعني؟ ما الذي تطور؟ وأين المراحل التي بين القرد والإنسان؟ يعني مثلا هذا القرد مثلا يتكلم كلمتين على بعض، بعدين كم كلمة، بعدين فأين المراحل؟ وما بال القردة الموجودة الآن لم تتطور، بقيت قردة، ليش؟ سبحان الله. وهذه نظرية على عفونتها وفشلها وعدم استطاعتنا أن يأتوا بالمراحل بدقة الموجودة في التطور، وأنا مفترضوها افتراضا، وقالوا عثرنا على عثورة وعثرنا على افتراضات نظرية. طبعا هي تصادم قول الله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، والله خلق ادم من ايش؟ من تراب، ثم نفخ فيه من روحه، فاذا ادم خلق خطا هو بهذه الهيئه، هو خلق بهذه الهيئه اصلا، خلق من تراب من طين من صلصال من حمل مسنون، سواه ونفخ فيه من روحه فقام بين يديه عبر، قال الحمد لله، قالت الملائكة رحمك الله يا آدم. إن الله خلق آدم أول ما خلق بهذه القوة، وخلق القردة، ألم النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن السؤال قال إن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، كانوا قبل مسخ بني إسرائيل، كانوا قبل ذلك. الله لما خلق الأرض ماذا قال؟ بث فيها بكل دابة فتة فيها من كل دابة، وهذه خنازير وقرادة من الدواء. الدابة كل ما يدب على الأرض، كل ما يتحرك. إذا يعني نقض نظرية داروين وغيره من النظريات مثل هذه يعني واضح من الكتاب والسنة والعقل كلها نقوض هذا، لكنه من باب تعريف على ما قال هؤلاء. طبعا بالتالي لما يجوا عن يقول هؤلاء القردة، هؤلاء اليهود أحفاد القردة والخنازير، خطأ. يقول بعض ما يتداول الآن على ألسنة بعض الخطباء والمتكلمين يقول اليهود أحفاد القردة والخنازير، هم ما هم أحفاد، ما لهم المنسوخين، ما لهم نسخ، ما يمكن ما عاشوا ثلاثة أيام بس عاشوا فترة يحصل لهم بهم الغم، يعني يحصل الغم لهم من ثقتهم، كل واحد يرى الثاني شكله خنزير وقرد وهذا يصل يقول كيف شكل، يقول شكلك كذا شكل، كلهم أشكالهم قرد وخنازير، يعني عاشوا فترة الغم وبما أصابهم ثم ماتوا، ثم نفس ما تناسل ولا كان لهم ذرية ولا عقل. وبناء عليه فإن اليهود الموجودين الآن ليسوا من أحفاد أولئك، لأن أولئك لم يكن لهم أحفاد من القردة والخنازير، ما كان لهم نسل. ولذلك عائشة قالت وعليكم السلام واللعنة إخوان القردة والخنازير، إخوان، فهذا هو صحيح أن تقول عن اليهود يا إخوان القردة والخنازير، كما نداهم الصحابة بذلك، قالوا يا إخوان القردة والخنازير وليس يا أحفاد القردة والخنازير. أصلا هذا ظن القردة والخنازير أن تكون اليهود أحفاد القردة والخنازير. هؤلاء اليهود في القصة تحايلوا على شرع الله، وكان قضية التحايل هي مسألة واضحة جدا في هذه الآيات، وكان الامتحان الذي فشلوا فيه وسقطوا امتحان جرى امتحان مشابه له لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلا قال الله للصحابة يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الصحابة لا يبلونكم الله بشيء من الصيد قليل في متناول اليد فمجدك تأخذه، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه، ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب أليم. إذا الله ابتلى الصحابة بصيد قريب ما في تعب، يرد يده يأخذه، يرمي الرمح يصيبهم مباشرة، يبتلاهم به، ابتلى الصحابة به ليعلم، ليعلم من يخافه بالغيب، حتى لو ما أحد رآه وممكن يأخذ الصيد يأخذ لكن ما. فهل نجح الصحابة فيما فشل به بنو إسرائيل؟ هل أثبت الصحابة فعلا طاعتهم لله عند الامتحان فيما فشل فيه بنو إسرائيل؟ فالجواب نعم، فإن الصحابة رأوا الصيد أمامهم، أمامهم رأوا وما مدوا أيديهم إليه، لما أحرموا والمحرم لا يجوز له أن يأخذ الصيد ما عاونوا صاحبهم غير المحرم عليه. أبو قتادة ما كان محرم، كان في مهمة عسكرية تجاهه، والصحابة أحرموا، رأى حمارا وحشيا، رأى صيدا، طلب منهم أن يعينوه، رفضوا، لعله لم يكن علم بالتحريم هذا، رفضوا أن يعينوه، فطارده وأمسك به، وطلب أن يعينوه بإذن ورفضوا، لا بالمطاردة ولا في الإمساك أبدا. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكان ما حصل انهم لما راوا الصيد ابتسموا، فراى ابو قتاده الصيد وطلب منهم الاعانه فلم يجيبوه، وهكذا حصل من الصحابه الثبات وعدم التحايل، ووقفوا عند حدود الله والتزموا اوامر الله سبحانه وتعالى. لقد كان الصحابه ممن يخاف الله بالغيب، فلما قال الله يعلم الله من يخافه بالغيب كان اولئك ممن يخافه بالغيب. لقد كانت قصه تلك الخيه التي حدثنا الله تعالى عنها وعن موقف اهلها من اوامره كانت فيها عبره، والله يبتلي الناس ويمتحنهم بالتكليف، فمنهم من يجاهد نفسه فيلتزم وينجح، ومنهم من يتبع هواه فيعتدي ويذكر. وقد كان الفرق واضحا بين صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، لقد جاهد أصحاب نبينا أنفسهم ونجوا، واتبع اليهود أهواء أنفسهم وضلوا. لقد كانت تلك الأسماء والحيتان تأتي بأمر الله، والله تعالى والله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء، وهو الذي يأمر هذه الحيوانات تأتي يوم السبت ويصرفها في غير يوم السبت. لقد كان الانقسام في أهل تلك القرية إلى معتدين ودعاة وثابتين، كان نموذجا لما يمكن أن يحصل عليه الناس، ما يكون عليه موقفهم في أي وقت وفي أي مصر وعصر من المنكرات. أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، ناس يفعلونها وناس ينكرونها وناس يسكتون. وليعلم الذين يسكتون أنهم إذا كانوا راضين فهم من المشاركين في المنكر، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرى، والمتكلم بالباطل شيطان ناقص، والمعافاة أن يعافيك الله منهما. إذن هذه الطائفة المعتدية أمرها واضح، والطائفة المنكرة أمرها واضح تنجو. الطائفة الثالثة إذا سكتوا عن رضا فهم من الهالكين، وإن كانوا ينكرون في قلوبهم فسكتوا لعدم القدرة على الإنكار لبطش يقع عليهم لا يطيقونه، فهؤلاء لعل الله يتجاوز عنهم لأنهم ما أنكروا عجزا عن الإنكار. ولكن ليعلم الساكت أنه على خطر عظيم. وفهم بعض العلماء للآية أخذنا الذين ظلموا، اعتبروا الساكتين ظلما، ليش ما تكلموا؟ اعتبروه من الظلمة، ولذلك يجب الحذر من السكوت. وارتكاب المنكر وفعل المحظور نذير شؤم وطريق لغضب الله سبحانه وتعالى. ولو قال قائل لماذا ننكر؟ اترك الذي يهلك يهلك. الجواب ان الانكار فيه فوائد عظيمه. اولا اعلان الحق، هذا مهم جدا، لازم يعلن الحق ويعلن ان هذا منكر، لازم ليهلك من هلك عن بينه ويهلك من حي عن بينه. لانه اذا ما انكر المنكر ينشا اجيال لا يعرفون انه منكر اصلا، ولذلك يكون السكوت جريمه. فلو قال واحد يا اخي ما في فائده، ليش انكر عليه؟ ما في فائده. نقول الفائده انك تعلن الحق ويظهر الحق ويعرف كل الناس ان هذا منكر، هذا واجب، واجب ان يعلن المنكر انه منكر. هذا قيام لله بالحجه. الله لماذا على ماذا اخذ العهد؟ العهد على اهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيجب الانطلاق في الدعوه والوعظ من الباعثين الاساسيين، الاعذار امام الله من خلال القيام بالواجب، وانما امرنا بالانكار. فاذا انكرت خذ هذا الواجب. اثنين اقمنا الحجه واعلناها. ثلاثه لعل هؤلاء يرتجعون، لعله يكون فيها فائده، لعل التذكره تنفع، لعل الموعظه تجدي، ما لا نعلم الغيب. صح هذا ظاهر انه معرض وتاجر في الغيب ومضر، لكن قد يهديه الله. ثم اذا انكرت عليه اليوم لا يشترط انه اليوم يخلع، قد تخلع بعد اسبوع، قد تؤثر موعظتك فيه بعد شهر، قد تكون موعظتك نفس مؤثره في نفسه، فتاتي موعظه من اخر فيكتمل التاثير فيسهل يترك. يعني لا تفترض ان معنى نصيحتك ما تؤثر ابدا في المعرض، هي نقطه في قلبه ستبقى كلماتك ترن في اذنه حتى ياذن الله يوم من الايام ان يستجيب. ما هو شرط الاستجابه تكون فوريه، ممكن الاستجابه تكون بعد فتره وما يدريك، يعني ما يدريك. هل انت تقول الذي يقول لا فائده من الانكار، لماذا لا فائده من الانكار؟ هل شققنا عن قلوب العباد؟ هل نعلم ماذا رفخ فيها؟ هل نعلم انهم لن يستجيبوا في المستقبل؟ ما يدرينا. ولذلك نحن علينا الاصل القيام بالواجب، بيان الحق، انكار المنكر. ثم الكلمه لها قوه وقيمه وتاثير، وبالذات اذا خرجت من قلب صادق. ثم الانكار يدل على الغير على محارم الله، يعني حتى لو ما استجاب المنكر عليه، كونك تبين غيرتك، كونك تسجل موقفا، كونك تعلن الحق، هذا مكتب عظيم. واما الذين يكتفون بالسلب ويبصرون بالعزال والهروب من ميدان النصح والدعوة والتفكير، فهؤلاء زبناء، لماذا يفعلون ذلك؟ ثم إذا تفشت المعاصي ما في واحد ينكر، ستتفشى أكثر، لكن لو في منكرين يمكن أهل المعصية يحذرون من إعلان المعصية التي بعدها. يعني فكر في هذه القضية، أب أن منكرا قام وقام واحد قال يبدو أنه لا فائدة للإنكار، المنكر قام القائم، يا أخي لو أنكرته وأنكره فلان وفلان وفلان، لو فرضنا ما زال المنكر، لكن أهل الباطل هل تتوقع إذا أرادوا أو كان في خطتهم أن يعلنوا منكرا ثانيا أن ذلك يقبل عليهم، أو أنهم سيحسبون حساب هذه الإنكارات؟ إذا الإنكارات لا فائدة، لو ما كان في هذا المنكر فإن هناك يمكن منكرات أخرى لا تقوم بسبب الإنكار الآن، ولذلك لا بد من الاستمرار في الإنكار. الاستمرار شعارك، الاستمرار في الإنكار. ثم إن نسيان الأحكام الشرعية مصيبة عظيمة، وقلنا أن النسيان ممكن تنسى مع الوقت، وبقاء الإنكار على الأقل الصغار للناس الآخرين الجهلة، في جاهل في صغير مثلا يعرف أن هذا حرام منكر، يعرف أنه منكر. أما إذا سكتنا والصغار الأجيال الجديدة لم تعرف أن هذا منكر، ولن تفرق بين الحق والباطل. وكذلك فإن المعاصي تنجد المصائب كما تدل عليها القصة، وأنها نذير شؤم، وأنها شؤم هي بنفسها على العباد. فقد كان المكر في هذه القرية إلى قردة مدخا حقيقيا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى ليبين عز وجل قدرته في خلقه. ومسألة التحايل قضية خطيرة جدا، الحيل أو قضية التحايل، هذه قضية التحايل أن يستعمل ما خفي وما دق ويتوصل إلى المقصود بطريقة خفية. ممكن أحيانا تكون الحيلة مشروعة والهدف حرام، ممكن تكون الحيلة محرمة والهدف مشروع، وممكن تكون الحيلة محرمة والهدف محرم، وممكن تكون الحيلة صحيحة والهدف مشروع. فمثلا يعني لو واحد أراد أن يقر له شخص بدين عليه مثلا، أعطاه دون وجعله قال ما لك شيء فرشتك، فلو أن هذا الشخص صاحب الحق دعا رجلين يقفان وراء الستار في مكان خفي، ثم أتى هذا الصاحب الذي أخذ منه المال التابعين إلى المسجد وقال يا فلان أنا ما أعطيتك المال يوكل كذا، قال بلى، ما استلمته مني، قال بلى، قال طيب رده لي، قال لا، قال روح المحكمة لا اشتكي أصلا ما عندك بينة. ثم خرج الرجلان فرأياه وعرفاه وهو طائر الصوت الذي أقر وتكلم، ثم ذهب إلى القاضي وقال نحن البينة، هذه حيلة ولا لا؟ حيلة، الحيلة جاهزة؟ نعم، وما حدث ولا عمل شيئا محرما، طيب الهدف مشروع وهو إثبات حقه؟ نعم، إذا حيلة مشروعة لهدف مشروع جائزة. طيب ممكن تكون حيلة محرمة لهدف مشروع، كأن إنسان مثلا يريد الحج أو يريد العمرة ويعمل حيلة للذهاب إلى الحج والعمرة، لكن حيلة محرمة لا يزيدها نظام العمل بينه وبين الشركة أو بينه وبين الدائرة الحكومية، يعمل حيلة مثلا يقول عطوني مثلا نريد أن يتزوج أو يأتي بالزوجة أو يعني يعمل، فيقول هذا الخطاب انه انا راتبي كذا، وهو ليس هذا راتبي، هو يريد ان يتوصل الى شيء مشروع، وهذا المشروع ان يتزوج، ياتي الزوجه، يروح يذهب للحج، يذهب العمره مثلا، يبغى يشتري سياره، ايش حكم شراء السياره؟ هو احتاج، فقال يا شركة عطوني شهادة من راتبي 5000 حتى ترضى شركة السيارات من تعطيني السيارة. الحيلة هذه حرام، حرمه جائزة، تحرم على جهة كذب وتزوير راتبه. صحيح انه يقصد شيئا مباحا، يأتي لزوجة يشتري سيارة، صحيح ان القصد يعني مباح، لكن الحيلة حرام، والغايات لا تبرر الوسائل في الإسلام. عند اليهود غاية تبرر الوسيلة، بالإسلام غاية لا تبرر الوسيلة، لابد تكون وسيلة مشروعة مباحة جائزة، والوسيلة جائزة والهدف مشروع. فأحيانا الواحد ممكن يرتكب حيلة محرمة في التوصل إلى يعني شيء محرم، وكمن يزور ليأكل مال الأيتام، يعني كلها حرام في حرام. من الحيل مثلا قضية نكاح التحليل، واحد طلق زوجته ثلاثا، فقال لشخص يا أخي تعال أنت تزوجها وطلقها حتى أنا أتزوجها بعدك، أنا متعلق بها جدا والأولاد تشردوا بعدها، وأنا أريد أن تعتد على الزوجة وتطلقها بعد ذلك. حيلة. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له. طيب إذا ما حكم نكاح التحليل؟ حرام، لا يجوز. حيلة حرام. واحد يبغى يسلف واحد 30 وياخذ منه 40، قال ايش رايك ان ابيعك شيئا بالاقساط، ابيعك سيارتي 40,000 بالاقساط بعد ثلاث سنين، ثم تبيعها علي نقدا 30، هل ابيعها عليك 40 بالاقساط الى سنه، ثم اشتريها منك 30 نقدا، فاعطيك 30 ويبقى عليك 40 تجيبها بعد سنه، ما هذا؟ حيلة. ما حكمها؟ محرمة. يتوصل إلى الربا بهذه الحيلة، حيلة محرمة، يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان. تغيير الاسم لا يغير من الحقيقة شيئا. فمثلا لو واحد من الحيل الموجودة الآن، مثلا يسمون المحرمات بأسماء أخرى، مثلا تسمية الربا فائدة، تسمية الربا عوائد بنكية، تسمية الربا عائد على الاستثمار أو كلفة القرض أو القيمة الزمنية للقرض أو ضريبة التأخير. بعض الناس يسمي الربا، هو ربا ليس معناه ذلك، لكن يسميه ضريبة التأخير. إذا تخلف عن السداد في وقت المحدد المحدد يجعل عليه غرامة جزاء كل 100 ثلاثة. هذا ما هو حرام، ربا لا يجوز، لكن سموه غرامة ضريبة تأخير، إذا هو ربا. الذي يسمي الخنزير، لو أتيت بخنزير كتبت عليه خروف، أخذت الخاخ كتبت على الخنزير خروف بقطر السرق وبالرقعة وبالنسك والفارسي والكوفي مشيب، فهل هذا يتحول إلى خروف للكتابة عليه؟ يبقى خنزيرا، إذا سمه ما شئت سيبقى خنزير ومهما تفنن الناس. ولذلك الذين يغيرون هذه الأشياء، رسول الله عليه وسلم أخبرنا عن ناس يأتون يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخطف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه مسلم وهو حديث صحيح. الآن يسمى في عصرنا الكفر يسمى حرية رأي، الردة عن الإسلام يسمى حرية الفكر، موالاة الكفار يسمى حكمة وبعد نظر، الميسر والقمار يسمى يا نصيب خيري، الفاحشة والخمور تسمى سياحة، الموسيقى المحرمة ونحت التماثيل والصور تسمى فنون جميلة، الزنا جيرلفريند، وهكذا تسمى الأشياء بغير اسمها. ومشكلة اليهود ومصيبتهم أنهم أحلوا محارم الله بأدنفه، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. قالوا نحن دعنا إيش؟ دعنا زهر، دعنا مائع، نحن ما بعنا الشحم، ما اشترينا الشحم. ولا شك أن هذا أشد إثما، وكونهم فعلوا ذلك لا يشفيهم شيئا ولا ينفعهم بشيء. إذن يؤخذ من هذه القصة العظيمة تحريم السير المحرمة، وأنها لا تجوز الحرام بل تبقيه حراما، لكن الإثم يكون أشد، الإثم يكون أشد. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله على نبينا محمد.